السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اليوم التاسع من شهر صفر بسنة 1439 هجرية، موافق 29 شهر أكتوبر 2017 ميلادية، نواصل تفسير سورة الأنفال، ووصلنا إلى الآية 36. وما بعدها، يقول الله تعالى في هذه الآيات: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ليميز الله الخبيث من الطيب، ويجعل الخبيث بعضه على بعض، فيحكمه جميعا فيجعله في جهنم، أولئك هم الخاسرون. كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير، وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم، نعم المولى ونعم النصير. ما زالت الآيات تبين صنيع الذين كفروا وعادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، وأنهم كانوا ينفقون أموالهم ليس للإصلاح، وإنما للصد عن سبيل الله. بيّن الله تعالى أن هذه الأموال ستكون عليهم حسرة، وكذلك يغلبهم الله وينصر المؤمنين عليهم في الدنيا بالنصر المبين، وفي الآخرة بأن يجعل المؤمنين في الجنة ويجعل أولئك الكافرين في جهنم تحشرهم الملائكة إليها. لماذا يفعل الله ذلك؟ حتى يميز ويفصل بين الخبيث والطيب، ويجعل الخبيث بعضه على البعض، فيركمه يجمعه جميعا فيجعله في جهنم، أولئك هم الخاسرون. ثم يفتح الله تعالى باب التوبة حتى للكافرين ما داموا في الدنيا، فيقول: كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، لأن التوبة تجب ما قبلها، والإسلام يجب أن يقطع ما قبله من الكفر والمعاصي. وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين، إذا كان يستمرون على كفرهم وعلى محاربتهم لله ورسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، فإن الله سبحانه وتعالى سنته ماضية في إهلاك الكافرين. ثم يحرض الله تعالى المؤمنين على قتال الكافرين. لماذا؟ لغايتين: حتى لا تكون هناك فتنة للمؤمنين، حتى لا يفتن المؤمنون عن دينهم، وحتى يكون الدين الإسلامي هو المسير لحياة الناس والمهيمن. فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير، وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم. يعني إذا كان لا يريدون الرجوع والانتهاء عن محاربتكم، فاعلموا أن الله مولاكم ناصركم، نعم المولى ونعم النصير. أخذنا شرح الكلمات فيما سبق، و أخذنا الفائدة الأولى وهي ماذا قلنا؟ إنفاق المال. أخذنا بعض فوائد ولا لا؟ طيب ذكرنا أن من أسباب النزول في قوله تعالى إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، قال ابن إسحاق رحمه الله حدثني الزهري ومحمد بن يحيى بن حبان وعاصم بن عمر بن قتادة والحسين بن عبد الرحمن قالوا لما أصيبت قريش يوم بدر ورجعوا إلى مكة مشى عبد الله بن أبي ربيعة وعكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية في رجال من قريش أصيب آباؤهم وأبناؤهم، فكلموا أبا سفيان ومن كان له في ذلك العير من قريش تجار، فقالوا يا معشر قريش إن محمدا قد وتركم وقتل خياركم فأعينونا بهذا المال على حربه فلعلنا أن ندرك منه ظهرا. ففيهم كما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما أنزل الله إن الذين كفروا ينفقون أموالهم إلى قوله يحشرون. وأخرج ابن أبي حاتم عن الحكم ابن عتيبة قال نزلت في أبي سفيان أنفق على المشركين 40 أوقية من ذهب. وأخرج ابن جرير عن ابن أبزة وسعيد بن جبير قال نزلت في أبي سفيان استأجر يوم أحد 2000 من الأحابيش ليقاتل بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما معنى الأحابيش؟ الأحابيش جمع أحبوش، وهم وهم مجتمعون جماعة مجتمعون ساكنون في ظواهر مكة، يعني مش ساكن داخل مكة، ساكن خارج مكة، هل اسمهم الأحابيش جمع أحبوش، جمعهم لكي يقاتل بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول تعالى إن الذين كفروا أي كذبوا بآيات الله ورسالة رسوله صلى الله عليه وسلم من قريش ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، أي ليمنعوا الناس عن الدخول في الإسلام. هذا المال وهذه الأموال ستكون عليهم حسرة أي ندامة شديدة، حيث أضاعوا أموالهم لأنهم أنفقوها في الصد عن سبيل الله. قال تعالى فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة أي ندامة ثم يغلبون أي يقهرون ويهزمون ولا ينصرون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون يساقون. لماذا يفعل الله ذلك؟ ليميز أي ليفرق ويزيل ويبين ويفصل الخبيث الكافر عن الطيب المؤمن، فيركمه جميعا، يركمه أي يجعل بعضه فوق بعض كالركام. قال تعالى كل الذين كفروا إن ينتهوا أي عن الكفر بالله ورسوله وحرب الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، إن ينتهوا عن هذه الأفعال يغفر لهم ما قد سلف أي ما مضى من ذنوبهم من الشرك وحرب الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. طريقة الله، سنة الله، طريقة الله في إهلاك الظالمين. قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة أي لا يكون شرك بالله ولا اضطهاد ولا تعذيب للمؤمنين، ويكون الدين كله لله أي حتى لا يعبد غير الله سبحانه وتعالى في الأرض. وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم، مولاكم متولي أموركم بالنصر والتأييد. النصير، النصر هو إعانة المظلوم وتخليصه من الظلم. هذه شرح الكلمات لهذه الآيات. ماذا نستفيد من هذه الآيات الكريمة؟ نستفيد الفائدة الأولى، الإنفاق المال في الحرام حسرة على صاحبه، ومنه الصد عن سبيل الله تعالى. الفائدة الأولى، الإنسان اللي ينفق المال تاعه في الحرام سيجده ردة إن لم يتب، ومن الحرام الصد عن سبيل الله تعالى. إذن حذار يا مسلم أن تنفق مالك في الحرام، لأن من أنفق ماله في الحرام سيكون ذلك المال حسرة عليه يوم القيامة. الفائدة الثانية ذكرها الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله كما في العدد النمير، قال في هذه الآية إشارة إلى ركن من ركني ما يسمى الاقتصاد، في قوله تعالى إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. قال إشارة إلى ركن من ركني الاقتصاد. الاقتصاد عنده ركنان باش يكون اقتصاد صحيح ومليح وقوي، والركنان هما الأول حسن الظن، حسن النظر في اكتساب المال، ومعرفة الوجوه الصحيحة لتحصيله. إذن الركن الأول من أركان الاقتصاد أن يعرف الإنسان الوجوه الصحيحة باش يجيب المال، كسب المال، هذا الركن الأول من ركني الاقتصاد. الركن الثاني حسن النظر في صرف المال في مصارفه الصحيحة، فلا يصح الاقتصاد بدونهما. إذن كيفاش يكون الاقتصاد قوي وماشي ويكون عاقبته طيبة؟ بركنين. الركن الأول كيف نكتسب المال بالطرق الصحيحة، ثانيا كيف نصرف هذا المال بالطرق الصحيحة، فلا يصح الاقتصاد بدونهما. قال رحمه الله فالصرف فيما لا يرضي الله تعالى ندامة وحسرة، وهو إخلال بأحد ركني الاقتصاد. وكذلك اكتساب المال من الحرام إخلال، كالربا والغرر وسائر المعاملات المحرمة. إذن الإنسان باش يكون يسير في حياته سيرا صحيحا بالنسبة للاقتصاد والمال، لا بد من هذين الركنين. الركن الأول تعرف منين تجيب المال بالطرق الصحيحة والشرعية، وثانيا تعرف كيف تنفق هذا المال بالطرق الصحيحة والشرعية. كيف نصل إلى ذلك؟ قال أولا بمعرفة حكم الله في الاكتساب. لازم تعرف كيف تكتسب المال، ماذا قال الله في هذا، هل هو حلال أم لا، طريقة لك تتبع فيها باش تكسب المال. ثانيا في صرف ذلك المال. ثالثا باش يكون اقتصاد صحيح أن يكون هناك إنسان خبيرا في جمع المال. رابعا أن يكون خبيرا في صرفه في الوجوه الحلال، خاصة ما يسمى بالمشاريع العامة. ولهذا أيها الأخوة، لابد الإنسان قبل ما يكسب المال لابد عليه من أن يعرف كيف يكتسب المال بالطرق الصحيحة، ثانيا بالطرق الشرعية. ما يدخلش برك في الاقتصاد، في جمع المال، في اكتساب المال، لا، وإنما عليه أن يعرف حكم الله في ذلك العمل الذي يكسب منه المال. هذا ما يكفيش، لا بد كذلك أن يعرف حكم الله في صرف ذلك المال. كان يكسب المال من حلال، يقول لك أنا نعرف عليه ونجيب المال من حلال كذا، ولكن يصرفه في الحرام، فهذا خطأ وهذا إخلال. كذلك جمع المال أيها الإخوة، لابد له من خبير في الجمع والصرف. وهذا كيف يكون؟ يكون أولا بتعلم الأحكام الشرعية، الأحكام الفقهية في مسألة المال، ثم من أراد أن يدخل في ذلك الكسب أن يكون خبيرا، وكذلك في صرف المال أن يكون خبيرا. أما إذا كان مش خبير في صرف المال فسيتدهور الاقتصاد، والمال سيكون حسرة على صاحبه يوم القيامة. إذن رأيتم كيف أن علماءنا رحمهم الله تعالى يستنبطون من القرآن الكريم ما يفيد الناس. فمن هذه الآية إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، استنبط الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله هذه الفوائد. الأمر الثاني، لابد من أن نتعلم أحكام جمع المال واكتساب المال. فماهوش إنسان راح يجري برك يكسب المال، المهم يعمر الإنسان الجيب تاعه الخزانة تاعه بالمال، وإنما عليه أن يعرف كيف شوف وراء شوف محمد شوف ولو كان عينه مطرقة باش يغلق الماء. ولهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يدخل السوق وينادي: لا يبيعن في سوقنا من لم يتفقه في أحكام البيع. لابد الإنسان يتعلم ما هي الوجوه الحلال، فيبتعد عن اكتساب المال من الحرام كالربا والغرر وسائر يعني باقي المعاملات المحرمة يجتنبها المسلم. الربا كثير من المسلمين يوم خاصة في بلادنا يعرفوا الربا البنك برك البنوك، لا، كاين ربا يقع فيه كثير من الناس وهم لا يشعرون، كمن يقول لصاحبه سلف لي مبلغ من المال وكل شهر نجيب لك فايدة، هذا ربا ما يجوزش، لأن القرض لابد أن يكون مجانا لوجه الله. أما إذا حبيت تدخل معه شريك لابد تدخل معه في الربح وخسارة أولا، ثانيا أن تكون نسبة أن يكون الربح نسبة وليس عددا. قال ندخل معك شريك أو واحد بالعمل واحد بالمال، تكون الربح نسبة فورسونتاج كما يقال بالفرنسية وليس مبلغا معينا، لأنه قد يكسب ذلك المبلغ فقط فيأخذه أحدهما ولا يأخذه الآخر، وقد يكسب أكثر فيقول كيف كسبت 10 ملايين أعطيني مليون برد، لا، فلا بد أي شيء يربحه القسمة تكون نسبة إما 50% 50% أو 71% 31% وهكذا. كذلك المسلم يتعلم كيف يصرف المال في الوجوه الحلال، يعرف كيف يصرف، كان يعرف يجمع ما يعرفش يصرف، كان يعرف يصرف ما يعرفش يجمع. فلا بد من الركنين: المعرفة الصحيحة والشرعية للمال، ثانيا المعرفة الصحيحة والشرعية لإنفاق المال. ولهذا نهى الإسلام عن التبذير، عن الإسراف. ولو تكسرت المال بالحلال ولا رزقك ربي مال ما تعبتش عليه بالميراث ولا بالبترول ولا حاجة ولا، فليس معنى هذا أن تبذر هذا المال وأن تسرف فيه أو أن تصرفه في الحرام. إذن من أراد أن يكون اقتصاده وماله على الطريق الصحيح لابد من أن يعرف الطرق الصحيحة لاكتساب المال، ثانيا أن يعرف الطرق الصحيحة لصرف المال، وبهذا يكون الاقتصاد قويا. هذه الفائدة الثانية. قال تعالى: فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. يغلبون، نعم، لقد غلبهم الله سبحانه وتعالى، خاصة يوم بدر إذ استأصل شأفتهم وقضى على كبرائهم أو أعظم أو أكبر عدد من كبرائهم. إذن الفائدة الثالثة: لقد صدق الله وعده لرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين بنصرهم وهزيمة المشركين وضياع أموالهم التي أنفقوها في الصد عن سبيل الله تعالى. إذن الله سبحانه وتعالى وعد فقال: فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. وقد صدق الله تعالى هذا الوعد، فانتصر المسلمون وضاع المشركون. الفائدة الرابعة: الحذر من أمثال أولئك، فهم موجودون في كل زمان ومكان، وخاصة في هذا الزمان مع سهولة التواصل والاتصال. الآن رأينا هجمة أو هجمات شرسة على الإسلام والمسلمين، وينفقون الأموال الباهظة الكثيرة ليصدوا عن سبيل الله، وخاصة أولئك الذين يقال لهم المنصرين، ليحبوا ينشروا ديانة نصرانية، عندهم مطارات وعندهم طائرات وعندهم مطابع يطبعون فيها الكتب منها الإنجيل المحرف، وينفقون الأموال الكثيرة لكي يصدوا الناس عن سبيل الله، كذلك عن طريق الأفلام والمسلسلات، عن طريق ما يسمى بالتواصل الاجتماعي، عن طريق الانترنت، وهو جالس في مكتبه ويصد عن سبيل الله بالأفكار الغريبة والأفكار المخالفة لشريعة الإسلام. فعلينا أن نحذر هؤلاء. ولهذا المسلم عليه أن لا ينبهر بهذه المعرفة وما يسمى بالتكنولوجيا الحديثة، بل عليه أن يأخذ منها ما ينفع، وليحذر من تصديق كل خبر والسير وراء كل إعلان. فالمنهج الإسلامي متميز عن غيره من المناهج. المنهج الإسلامي لا ينظر إلى الربح فقط، ينظر إلى كيفية الوصول إلى الربح. الربح وهو أن تربح في المال، كيف تصل؟ لا تصل عن طريق الربا والقمار والغرر والغش والخيانة، بل تصل بطرق الحلال. ثم إذا وصلت إلى كسب الحلال اعرف كيف تنفق ذلك المال، حذاري أن تنفقه في الحرام، واحذر كذلك من الذين ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فهؤلاء موجودون في كل زمان وفي كل مكان وخاصة في هذا الزمان. ولهذا جاء في بعض الآثار عن عبد الله بن عمرو بن العاص وهو في مقدمة صحيح مسلم أنه من علامات آخر الزمان أن تخرج الشياطين على الناس بأخبار ويصدقها الناس، وهذا يرانا فيها. كذلك من علامات الساعة أن يأتي إنسان يحدث قوما فيصير الناس يتحدثون بذلك الحديث، فإذا قيل لهم من حدثكم؟ قالوا حدثنا إنسان لا نعرف اسمه ورأيناه، جاء حدثنا وراح. لهذا المسلم يختار المصدر الصادق لتلقي الأخبار وتلقي العلم، خاصة العلم الديني. ولهذا يقول ابن سيرين رحمه الله إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، خاصة الدين. ليس معنى هذا لما قلنا أن الذين يصدون عن سبيل الله في هذا الزمان كفروا معناها أن الإنسان يبقى سلبيا، يقول خلاص خلينا ما دام مخلطة هكذا أنا ما نقرأ ما نتعلم كذا لأنه مخلطة، لا، ما زال الخير موجودا والحمد لله. ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، فالإسلام ما زال موجودا صافيا، لكن عند طائفة، هذه الطائفة هي التي تتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه رضي الله تعالى عنهم. قال تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. نعم، كل وش فعله والمشركون أشركوا بالله وحاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، ومع ذلك يفتح الله تعالى لهم باب التوبة، سبحان الله، فرحمة الله واسعة. إذن الفائدة الخامسة، رحمة الله واسعة وهو يحب التوبة من عباده مهما فعلوا ويفرح بالتوبة ويغفر لمن تاب مهما عمل. قال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. إذن بالك، احذر من اليأس من رحمة الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الإسلام يجب ما كان قبله، رواه مسلم، يجب أن يمحو ويقطع الكفر والذنوب. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه وهو حديث حسن. الإنسان ما دام ما لحقتش الروح إلى الحنجرة ربي يقبل التوبة تاعو. هذا بالنسبة للأفراد. بالنسبة للعموم، قال صلى الله عليه وسلم: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. رواه مسلم. أو جاي وقت الشمس تطلع من الصباح، تطلع من المغرب وليس من المشرق. إذا هكذا خلاص ما كاش توبة. أما من تاب قبل ذلك فإن الله يقبل. وقال عليه الصلاة والسلام: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره، يعني وجد بعيره، سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلات. متفق عليه. أرض الفلات هي الأرض الواسعة التي لا نبات بها ولا ماء. رب سبحانه وتعالى يقبل ويحب ويفرح بالتوبة تاع التائب أكثر من فرح الإنسان الذي كانت عنده دابة بعير في أرض صحراء فلات وعليها طعامه وشرابه فهربت منه فأيقن بالموت. في رواية: فجاء تحت ظل شجرة ووضع رأسه لكي يستسلم للموت، ثم لما انتبه فإذا بدابته أمامه فقال من شدة الفرح أخطأ، أمسك الدابة وقال: اللهم أنت عبدي وأنا رب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخطأ من شدة الفرح. الله تعالى يفرح أكثر من فرح هذا الإنسان. إذن ربي سبحانه وتعالى يحب التوبة، فعلى الإنسان أن يفتح باب التوبة للناس، ما يغلقش رحمة ربي سبحانه وتعالى. فالإنسان مهما فعل ما دام ما ماتش باب التوبة مفتوح، أما إذا مات على الشرك فهذا راس راحت عليه، فهو مخلد في النار والعياذ بالله. ومن مات مسلما لكن مات على معصية فأمره إلى الله، قد يتوب الله عليه وقد يعذبه. فالإنسان عليه أن يفتح للناس باب التوبة ويكون متسامحا، فالله تعالى غفور رحيم. بل إن الله سبحانه وتعالى يبدل السيئات الحسنات، سبحان الله العظيم. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام دائما يوصي المسلمين: بشروا ولا تنفروا، يسروا ولا تعسروا. هذه الفائدة الخامسة. قال تعالى: وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. طريقة الله ماضية في إهلاك الظالمين. إذن الفائدة السادسة: بيان سنة الله في الظالمين، وهي أن يهلكهم وإن طالت مدة الإملاء والإنظار، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يمني للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. رواه البخاري ومسلم. فليحذر المسلم، بل كل إنسان يجب عليه أن يحذر من الظلم بكل أنواعه. رد بالك يا أخي من الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. بعض الناس يغروا صحته ويغروا المال والجاه، واصل يده طويلة، يده جيبة، فعوض أن يفعل بذلك الجاه الخير، بذلك المال الخير، ماذا يفعل؟ يستعمله في الظلم، يظلم الناس ويقهرهم. وكي يشوف ربي ما زال هو وما زال يقول ما نشغلت. ولكن عادة الله وسنة الله أنه يمهل، ولكنه لا يهمل. فالإنسان عليه أن يحذر الظلم بكل أنواعه، والظلم هو وضع الشيء في غير مكانه اللائق. احذر من الظلم يا أخي، واحذر عقاب الله سبحانه وتعالى. وهذه ما نشاهده اليوم من ظلم الظالمين خاصة ضد المسلمين، فإن الله سينتقم من هؤلاء الظالمين إن لم يتوبوا، سينتقم الله منهم. والإنسان إذا حب يشارك في كلمة مثلا فيما يجري في بورما أو غيرها، حب يشارك يكتب كلمة إلى أولئك الظالمين ويقول لهم انظروا ماذا فعل الله بفلان والأمة الفلانية، انتهوا عما تفعلون بالمسلمين، فإن الله سيسلط عليكم عقابه. حذر الإنسان، فعلوكم فيهم من أولئك ناس عقلاء يمنعون أقوامهم من ظلم الناس. قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فإذا السابع يجب على المسلمين أن يقاتلوا المشركين حتى لا يبقى في الأرض شرك، وخاصة في جزيرة العرب. جزيرة العرب لازم تبقى مهد للإسلام، لازمش يشاركها دين آخر. لهذا قال عليه الصلاة والسلام لا يجتمع في الجزيرة دينان. لكن أيها الإخوة، الجهاد كما تعلمنا في الدروس الماضية، الجهاد أنواع وله شروط وأحكام كالصلاة، فيجب على المسلم أن يتعلمها قبل أن يقوم بالجهاد. هذه الفائدة الثامنة، للجهاد أنواع وشروط وأحكام كالصلاة. الآن نستطيع نصلي العصر تعدوى الآن بين المغرب والعشاء، هاي نصلي العصر؟ لا، لأنه لم يأتي الوقت. فبعض الناس إذا قلت له لم يأتي الوقت يقول أنت عدو للجهاد. قل له طيب هيا نصلي العصر الآن، يقول لك لا، قل له أنت عدو لصلاة العصر، يقول لك لا أنا مش عدو، ما جاش الوقت. كذلك جهاد أنواع، كان جهاد ماذا؟ كان جهاد باللسان، كان جهاد بالمال، كان جهاد بالنفس، كان جهاد الكفار، كان جهاد المنافقين، كان جهاد النفس. الجهاد أنواع وكله شروط وأحكام، وقد أخذنا شيئا منها في عند تفسير سورة وش السورة؟ أنفال. أنا فيها سورة آل عمران، أخذنا بشيء من التفصيل من جهاد، كان جهاد الدفع وكان جهاد طلب. جهاد الدفع له شروط له أحكام، جهاد الطلب وهي أن المسلمين هم اللي يروحوا عند العدو مش يفتحوا البلاد، كذلك له شروط. ومع الأسف من أكثر الأحكام جهلا في هذا الزمان الجهاد، خاصة الشباب، الذين يستمعون للخطباء المحمسون. قلت لكم مرة حضرت خطبة لأحد الخطباء جمعة، ذكر الجهاد وحث عليه، سنكش ما يقولنا شروط والوقت. صلينا الجمعة ما ذهبت إليه، قلت يا أخي أنت حمست الشباب على الجهاد وكذا أو أوقدت النار فيهم ثم تركتهم. كل واحد يفهم الجهاد على فهمه، وتجيب على الأقل باختصار أحكام الجهاد أو بعض أنواع الجهاد، ما هي شروط الجهاد، حتى ما توليش دماء المسلمين هكذا تهدر فيما لا فائدة ولا هدف. طيب ما هو الهدف من القتال؟ هو ذكر ربي هنا وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. إذن كيفاش نعرف القتال الشرعي باش يكون شرعي؟ هو الذي يحقق لنا غايتين، وهو الذي يرمي إلى هدفين، إذا تحقق فالقتال شرعي، وإذا لم يتحقق ولم يكون من الأهداف فالقتال غير شرعي. إذن القتال لكي يكون شرعيا هو الذي يحقق مصلحتين وغايتين. ما هما؟ أولا قال تعالى حتى لا تكون فتنة. إذن الفتنة هي منع الفتنة عن المسلمين فيعبدون الله تعالى بحرية، هذا هو القتال الشرعي. قاتلوا باش نحيوا الناس يوم يصدوا عن سبيل الله، يولي المسلم يعبد الله تعالى بحرية ما كانش ليتطهر. ثانيا أن يكون دين الإسلام هو الذي يحكم العباد، فلا يعبد مع الله أحد سواه، هذا القتال الشرعي. أما الناس يديروا قتال هم بعد يوليوا اللي كان داير الأحياء الأحياء، اللي كان يصلي في الجامع واللي ما يصليش في الجامع، ولا يبطل الصلاة، المرأة اللي كانت داير الجلباب تولي تلبس الفيزو وتمشي في الزنقة، هذا جهاد؟ هذا قتال؟ لا، هذا قتال صح ولكنه غير شرعي. أن الإنسان يولي يدير القتال يعود الإنسان يولي يتمسك بالدين أكثر، يولي يخاف يصلي، حتى بعض الناس ولو يصلوا بتخبية بعد ما كانوا يصلوا علانية ولو يصلوا بتخبية، والسجادة تاعو إذا كان في المكتب وش يدير لها مش يخبيها راس يديها للدار ويخبيها، سبحان الله. إذن هذا قتال غير شرعي. القتال الشرعي هو الذي يحقق لنا مصلحتين وهدفين، أن نزيل الفتنة عن المسلمين فيعبد الله تعالى علانية وبكل حرية. ثانيا أن يكون الإسلام هو الذي يسير الحياة، هذا هو القتال الشرعي. أما القتال اللي ما راحش يجيب لنا هاتين المصلحتين هذا قتال غير شرعي. وهناك شروط وأحكام، من أراد أن يأخذ شيئا من العلم بها فليرجع إلى تفسير سورة آل عمران المسجلة والحمد لله. من قال تعالى وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، هذا هو المقصود من القتال، وقد فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فقاتل المشركين حتى أزال الفتنة عن المسلمين، وحتى صار الإسلام هو المهيمن على حياة الناس أجمعين، هذا هو القتال الشرعي. قال تعالى فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير، وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. ما تخافوش منهم إذا تولوا عن هذا الأمر وعن التوبة، ما تخافوش منهم. إذن هنا الفائدة التاسعة وجوب التوكل على الله سبحانه وتعالى، وأنه يتولى أمور المؤمنين وهو الذي ينصرهم، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. إذن توكل على الله، ما تخاف من الأعداء ما دمت على الصراط المستقيم. والقتال الذي يجري بين المسلمين أيها الإخوة هذا لا يسمى جهادا، وإنما يسمى ماذا؟ فتنة، حرب أهلية. هذا لا يجوز، خاصة إذا كان المسلمون مختلطين بغيرهم، فلا بد من تمايز ماذا؟ صفوف، تمايز صفوف. من الخلطة ما تعبرها المؤمن من الكافر هذا جهاد غير شرعي، قتال غير شرعي. إذا كان القتال شرعيا وانتهى الكفار عن محاربة المسلمين فبها ونعمت، أما إن تولوا فلا تخافوا منهم، توكلوا على الله فإن الله ينصركم نعم المولى ونعم النصير. قال الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي كذلك رحمه الله في الهنام ديرها الفائدة العاشرة: أطلقت الولاية في القرآن بالنسبة إلى الله جل وعلا إطلاقين، بمعنى الخاصة والمعنى العام. المعنى الخاص هي النصر والتمكين والتوفيق للمؤمنين كقوله تعالى هنا فاعلموا أن الله مولاه، وقوله في الرسول عليه الصلاة والسلام فإن الله هو مولاه وجبريل صالح المؤمنين. إذن إطلاق كلمة الولاية، كاين إطلاق خاص بالمؤمنين الأنبياء والرسل الصديقين والصالحين، وهي ولاية نصر وتمكين وتوفيق. كاين ولاية عامة لجميع العباد، وهي ولاية خلق وقدرة وربوبية وملك، وهي في قوله تعالى ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، وهي هنا في الكفار ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. ربي مولاهم بماذا؟ بالنصر ولا بالخلق؟ بالخلق والملك والتدبير. إذن كلمة الولاية في القرآن تطلق بالنسبة إلى الله إطلاقين، إطلاق بالمعنى الخاص وهو النصر والتمكين والتوفيق، هذا خاص بالمؤمنين. وكاين إطلاق عام وهو الخلق والتدبير والملك، فكل العباد داخلين في كلمة الولاية، بدليل قوله تعالى لما يدخل الله تعالى الكفار إلى النار قال تعالى ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، هذه سورة الأنعام آية 62. الفائدة 11 كذلك من الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله قال: بين المولى والنصير عموم وخصوص من وجه. يجتمع المولى والنصير في بني عمك القادرين على نصرك، وينفرد المولى عن النصير فيهم إذا كانوا لا يقدرون على نصرك، وينفرد النصير في الأجنبي القادر على نصرك. رب سبحانه وتعالى قال فنعم المولى ونعم النصير. رب سبحانه وتعالى مولى يتولى أمور المؤمنين وينصره، أما العبد فممكن يكون مولى لك ولكن لا يستطيع أن ينصرك، صح ولا لا؟ وليد عمك هو المفروض يكون مولاك، كان قرابة بينكم، نعم، لكن ممكن ينصرك ممكن ما ينصرك. فإذا نصرك بعمك فهو مولى وناصر، أما إذا كان لا يستطيع أن ينصرك فهو مولى وليس بناصر. وقد يكون إنسان أجنبي عنك موش من قرابتك لكن يستطيع أن ينصرك فهو نصير وليس بمولى. أما الله فهو مولى المؤمنين وناصرهم سبحانه وتعالى. ربي سبحانه وتعالى جمع بين الصفتين، نعم المولى ونعم الناصر. فالله تعالى يحب المؤمنين ويوفقهم وهو مولاهم وهم يتولونه وهو ينصرهم. فالله تعالى له الولاية الخاصة بالمؤمنين وله النصر للمؤمنين على الكافرين. هذا يجعلنا نسأل الله تعالى أن نكون وأن يكون هو مولانا ونصيرنا سبحانه وتعالى. وبهذا نكون قد أنهينا أخذ بعض الفوائد من هذه الآيات الكريمة. طيب نأخذ بعض الأسئلة قديمة الدرس. هل تدخل الروايات كتب أدبية التي يؤلفها كتاب أجانب؟ هل تدخل تحت الكتب التي يقصد بها كفار تدمير أخلاق المسلمين وفكر وأفكارهم؟ وما حكم قراءة هذه الروايات؟ طبعا إذا كان فيها هذا الشيء فلا يقرأها المسلم. إذا كان الإنجيل المحرف والتوراة المحرفة لا يقرأها المسلم مع أنه فيها شيء من الحق، لا يقرأها إلا من سيرد عليهم من العلماء المتخصصين. أما إذا كان نص أدبي ليس فيه صد عن سبيل الله وإنما بس تعلم اللغة أو تأخذ بعض الفوائد الدنيوية فلا مانع من قراءته. ولهذا لا بد على الإنسان قبل ما يقرأ أن يسأل أهل العلم عما يريد أن يقرأه. يقول هذا الأخ صف لنا صفة المتقين. المتقون وصفهم الله تعالى في القرآن الكريم، ولما تفتح المصحف ثاني سورة بعد الفاتحة هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. وثم أقرأ القرآن ستجد صفات المتقين. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. إذا جاءهم الشيطان يوسوس لهم يتذكرون الله فيبصرون ويبتعدون عن الذنوب. يقول هل المتقي أو الملتزم إذا وقع في بعض الذنوب هل يخرج من دائرة المتقين؟ يخرج بقدر ما فعل من الذنب. إذا فعل 10% من الذنب راحت له 10% تاع التقوى. أما إذا لا سمح الله خرج من التقوى كلية خرج من الإسلام. فالمتقي قد يذنب نعم، ولكن هذا الذنب لا يخرجه، إذا كان لا يخرجه من الإسلام فما زال في دائرة الإسلام فعليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. يقول هذا الأخ أنا رجل متزوج رأيت في المنام أني أسجد وأركع واستيقظت على ذلك. هذا يقول المعبرون الركوع والسجود أو السجود خاصة في المنام هو الظفر بالعدو والنجاة من المخاطر وأن تنال حاجتك وأن يعفو الله عنك إن شاء الله. هذه منامة ثانية. شخص رأى نفسه ميتا، وضعوه في صندوق وغطوه بإزار، استيقظ داخل الصندوق في المنام، وأول ما قاله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، ثم رأى نورا عظيما، ثم أراد أن ينزع الإزار فاستيقظ من نومه. هذه إن شاء الله بشرى بالراحة وسعة العيش إذا كنت في ضيق منه، وفيه تنبيه على وجوب الاستعداد للآخرة، واللباس الأبيض الإزار الأبيض ستر وعلم مع السنة، فعليك إذا كنت طالب علم زد تمسك بالعلم، وإذا كنت موش طالب علم ما تطلب العلم المفروض عليك فعليك بذلك ولا تتأخر عن طلب العلم النافع. يقول الأخ: ما رأيت رؤيا إلا وقعت في اليوم الموالي، فهل هذه قرينة على صلاح الحال؟ إن شاء الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا، رواه البخاري ومسلم. لكن بالنسبة للرؤيا أيها الأخوة ما يعتمدش عليها بزاف، وإنما يجعلها بشرى. والإمام مالك رحمه الله جاء إلى إنسان وقال له: رأيتك في المنام تدب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: الرؤيا تسرنا ولا تغرنا، الرؤيا تسرنا ولا تغرنا. وقال بعض العلماء: كن صالحا في اليقظة ولا تخلط في اليقظة ولا يهمك ما رأيت في المنام. فعلى كل حال الرؤيا إذا تحققت هذا إن شاء الله خير، ولكن ليس معنى هذا أن تغتر بهذا الأمر. شخص يقرأ ورده من القرآن الكريم، وفي بعض الأحيان يصادف قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، فهل يقرأها بنية ثواب سورة الكهف؟ نعم، يزيد النية، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ويأخذ الأجر إن شاء الله، أجر على الورد والأجر على أنه قرأها يوم الجمعة. شخص يريد مالا حتى يعيش كريما وعزيزا، شخص كبير في السن ولم يتزوج، أليس له حق في العجلة إن دعا؟ معليش، لكن ما معنى لا يعجل؟ يعني لا يترك الدعاء، إذا شاف ربي ما جاوبوش ما يتركش الدعاء، يستمر في الدعاء، هذا معنى العجلة. ما هو السبيل للحصول على ذرية صالحة؟ وكيف نربي أولادنا حتى يكونوا صالحين؟ أولا بالدعاء، ثانيا بأن تتعلم أحكام التربية الإسلامية، ثالثا أن تعمل بتلك التربية، رابعا أن تبعدهم عن وسائل الشر والفتنة وأصحاب السوء، وأن تذاكرهم دائما، وأن تهتم بأولادك ولا تغفل عنهم. كثير من الناس اليوم لا يعرف كيف يغتسل من الجنابة على الطريقة التي كان يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام. طريقة النبي عليه الصلاة والسلام لو كان إذا أراد أن يغتسل من الجنابة يغسل يديه كفيه 3 مرات، ثم يغسل مذاكيره يعني ما أقبل من أمامه ومن خلفه، ثم بعدك يغسل يديه مش ما يعاودش يولي لين غسل، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، فإذا وصل إلى الرأس لا يمسح، وإنما يكون يتوضأ يغسل يتوضأ كي يوصل للرأس ما يمسح. ماذا يفعل؟ يفيض على رأسه 3 حفنات، حفنة لشق اليمين، حفنة لشق اليسار، حفنة للوسط الرأس، ثم يغسل الجهة اليمنى ثم الجهة اليسرى ثم ظهره، ثم يتحول قليلا ويغسل قدميه، هذا هو، ويتشهد. هذه الطريقة الأفضل. لكن لو أن الإنسان وقف تحت الماء وسال الماء إلى جميع جسمه، أو غطس في بحر أو في حوض ماء سائل، فقد أجزأه ذلك إن شاء الله تعالى مع النية. طبعا ما هي الحبوة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة في أثناء الخطبة؟ الحبوة هي أن الإنسان يلصق فخذيه ببطنه ويجعل يديه على ركبتيه كما وقع لنا الأخ. هذه الحبوة كما وقع لنا الأخ. هذه الحبوة كما لك الأخ. هذه الحبوة نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة. علاش؟ لأنه تجيب واش؟ تجيب النعاس، فممكن يخرجه الريح وهو لا يدري. نعم. إذا اعتقد المسلم وجوب الفاتحة وهو مأموم في الصلاة الجهرية، هل عليه أن يبسمل في كل ركعة؟ نعم يقرأ، لأن البسملة هي آية من سورة الفاتحة على الصحيح. نعم. هذا الحديث يقول هل هو صحيح؟ إني لا أهم، حديث قدسي، إني لا أهم بأهل الأرض عذابا فأسمع صوت طفل يقرأ القرآن فأرفع العذاب عنهم، هل هذا صحيح؟ هذا يحتاج إلى بحث إن شاء الله. هل نحن مسيرون أم مخيرون؟ ما هو الجواب؟ مسيرون ومخيرون. مسيرون فيما لا إرادة لنا فيه، يعني أنت يا ولدت في البليدة ولم تولد في مكة، ربي ما يحاسبك، ولدت أبيض وليس أسود، أو ولد الإنسان أسود ربي ما يحاسبه. إنسان كي يفتح عينيه صاب به سلطان ولا رئيس تاع بلاد، كاين واحد آخر يفتح عينيه صاب به مسكين ساكن في بيت قصديري، ربي يحاسبك عليه، يحاسبك ما عندكش إرادة. لكن حاجة اللي عندك إرادة فيها تحاسب عليها، أنت مخير. فالإنسان يقدر بيده أن يكتب كلاما طيبا، ويستطيع أن يكتب كلاما غير ذلك. برجله يستطيع أن يذهب إلى المخمرة أو يذهب إلى المسجد، فإذا ذهب إلى المخمرة فهذا يحاسب، أما إذا ذهب إلى الصلاة فهو مجزي بالحسنات. فالإنسان مسير ومخير. لو شرحت لنا قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، هذه فيها دليل على الإجماع، خاصة إجماع الصحابة. يعني إذا الله تعالى ما قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوله ما تولى، قال ويتبع غير سبيل المؤمنين، لا معناتها لازم نفهموا الإسلام على فهم المؤمنين. شكون هما المؤمنون لما نزلت الآية هذه؟ الصحابة. لازم نفهموا الإسلام على فهم الصحابة، ما تقوليش لا لا أنا نفهم وحدي، لا. فأي إنسان يجيب لنا طريقة خاصة بالعبادات ما توافقش ما كان عليه الصحابة فطريقته واش؟ غير صحيحة. نعم. لو دليتنا على رسالة قيمة للتعرف على زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام، هناك من ألف في زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يحضرني ولكن موجود في السيرة النبوية زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم أولاده إلى آخره. قلت بالتراجم. نعم. طيب الأخ هذا يقول هل يمكن القيام للغير مثل المدير ولكن ليست بنية التكبر؟ القيام للإنسان شرحناها هذه في شرح الأدب المفرد، احنا عندنا عادي تكون قاعد واحد يدخل تسلم عليه يعني تصافح هو أنت جالس، لكن من مصر وجبد الهيل من مصر وروح سعودية الكويت الأردن، وكان مطلوب لوش يحسبك باللي ما قيمتوش. فهني يقول العلماء حتى لا تكون هناك فتنة، لا مانع أن تقوم له إلى أن تبين له أنه ما يحتاج نقوم لك، ما يحتاج نقوم. ولهذا هذا القيام هذا موش حرام، هو مكروه فقط، مكروه. أما إذا قمت باش تستقبله هو ضيف هذا شيء آخر، أما مجرد القيام فقط هذا مكروه وقد يتعب الناس. حضرت مرة في جنازة في الإمارات، ما قدرناش نقعدوا كاع، جيت قعد يدخل واحد ينوضوا كاع، ما زلنا مع الناس يدخل واحد آخر ينوضوا كاع، فليل كامل وحنا قائمين قاعدين قائمين قاعدين، تعب هذا تعب كبير. نعم. هل يجوز لي أن أطالب صاحب العمل شركة وطنية بعلاوة المفروض أن أتقاضاها، ألا يتنافى مع قول النبي صلى الله عليه وسلم تؤدون لهم حقهم وتسألون الله حقهم؟ إذا كان هذا من حقك وتوفرت فيك شروط فما يدخلش في الحالي هنا، فتطالبه بها لأنه أصلا هم أعطوها لك. هذه ما الحكمة في النهي عن تشبيك الأصابع عند انتظار الصلاة؟ لأنك في صلاة، ما تشبكش الأصابع وأنت جاي للصلاة، وكذلك وأنت منتظر للصلاة لأنك في صلاة، فهذا مكروه. ما هي الحكمة؟ الله أعلم. هل المنتحر الذي يقتل نفسه مخلد في النار؟ هذا إذا كان كافر، أما إذا كان مسلم فأمره إلى الله سبحانه وتعالى. طيب، هل غسل الرجلين 3 مرات أم مرة واحدة في الوضوء؟ مرة واحدة حتى تنقيها. ما حكم تحويل الأموال عبر البنك؟ تضع دينارا وآخر خذه من بلد آخر، ما لم يعطيك صك اللي هو الشاك، فهذا الصك يعتبر ماذا؟ يدا بيد، باش تحول. كما الإنسان راح يخرج للخارج يعطي لهم المال، يعطوا له العملة الأجنبية، كاين أحيانا لا يعطيك صك اللي هو شاك، كي توصل صرفه في هذه البلاد. فالصك قال العلماء ما دام الصك هذاك عنده رصيد فتعتبر هذا يدا بيد. ما حكم هذا الدعاء؟ الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين، هذا ضعيف، ضعفه بعض العلماء. نعم. يقول هنا رجل اختلعت منه زوجته، يعني طلبت منه الخلع وندرت له الخلع منذ شهرين وهو لا يعلم ما حكم ذلك، وقد كثر الخلع في هذه الأيام، فهل من نصيحة؟ الخلع هذا حكم شرعي تستعمله المرأة عند خوفها من عدم إقامة حدود الله، يعني حقوق الزوج. أما تختلع هكذا لأنه مجرد هذا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول المختلعات هن المنافقات، وقال النبي عليه الصلاة والسلام أيما امرأة سألت الطلاق من زوجها من غير ما بأس فحرام عليها الجنة. وكثرة الخلع في هذا الزمن، ما هو السبب؟ سبب هذه الاتصالات، اتصالات امرأة لبس بها مزوجة عندها أولادها وعندها راجلها، تدخل في الفيسبوك ولا بشوية بشوية جر هذاك الشيطان، ومن بعد يقول لها يا الله أنا حبيتك ونحبك ونموت فيك وتموتي فيا وكذا ومنا، فتطلب الطلاق. وكاين اللي كذاب ما يتزوج بها، وحتى لو تزوج بها فقد دمرت بيتها. هذا أمر انتبهوا له، بارك الله فيكم، وعلى الإنسان أن ينبه بناته ونساءه على ذلك، ردوا بال. نعم. المهم الخلع، إذا كان المرأة مثلا شايفة بلي كيدك على هذا الرجل مش راح تأدي حقوق الله فهذا جائز، أما هكذا برك مجرد أحلام ولا رجلها ماشي شباب وشافت واحد شباب غلط، الحين هذا الوشتي شفتيه كيف بدا. طيب هل الذي وقع في فاحشة قوم لوط له توبة؟ نعم له توبة، يتوب إلى الله، تكلمنا عن هذا الموضوع، ولكن عليه أن يبتعد عن الأسباب وعن الأفكار التي تجره إلى ذلك، وعن مخالطة المردان الشباب الصغار. أما يبقى يخالط ويبقى يفكر ويفكر ويبقى يتوب، هذا حتى لو يتوب فسيقع مرة أخرى. ما الفرق بين الشبهة والتزيين؟ الشبهة هي إذا نظرت إليها من جهة تشبه الحق، وإذا نظرت إليها من جهة فهي باطل. والتزيين، التزيين هو تزيين الباطل بأن يجعله حقا في نظر الناس. متى يكون الميراث ميراثا ومتى يقسم؟ الميراث يعني كي يموت الإنسان، ما دام ما مات لا يورث حتى يموت. هل هناك كتاب نتعلم منه كيف نربي أولادنا تربية صالحة؟ لأننا نرى عامة الناس خليط من تربية الكفار وتربية نعم، هناك كتب كثيرة في كيفية تربية أولادنا تربية صالحة، منها مثلا كيف نربي أولادنا للشيخ محمد جميل زينو رحمه الله، كتاب رسالة صغيرة يقول لك تعلمهم العقيدة والعبادات والأخلاق بطريقة ما شاء الله سهلة، وقد وفقني الله تعالى وكتبت رسالة في هذا في أحكام المولود وكيف نربيهم ومنذ أن يكونوا في بطون أمهاتهم كيف نعتني بهم إلى أن يكبروا، وهناك كتب كثيرة لغيرها. وأحسن كتاب للتربية هو القرآن الكريم وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. آخر سؤال يقول ما هي عدة المطلقة؟ المطلقة إذا كانت حامل حتى تضع حملها، وأما إذا كانت غير حامل وكانت تحيض فعدتها 3 حيض، أما إذا كانت لا تحيض فعدتها لأنها يائسة أو صغيرة مازال ما تحيضش، قول كيف وحدة صغيرة وما تحيضش ويتزوجوا بها؟ إيه في القرآن مذكورة، ماشي تاعنا هذا، القرآن مذكورة. المهم فعدتها شحال؟ واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدت، واللائي لم يئسن واللائي لم يحضن عدتهن كم؟ 3 أشهر. 3 أشهر. إذا كانت عاملة كيف تتصرف؟ إذا كانت عاملة تخرج إلى عملها المنظمة بالضوابط الشرعية وتعود إلى البيت، مهم تبات في بيتها. هل النبي عليه الصلاة والسلام مخلوق من نور؟ لا. شكون بابا تراس الصعص؟ عبد الله. شكون يما؟ آمنة بنت وهب. أما النبي صلى الله عليه وسلم خلق من نور فهذا عقيدة باطلة ودخيلة على المسلمين. ما لما تسمعوش يقولكم كون نور من نور الهاشمي كمل، ها؟ النبي صلى الله عليه وسلم خلق بشر، إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم مخلوق من أبيه وأمه وهو رسول، لما كبر ربي جعله رسولا، أما هو مخلوق من نور لا، يعني خرج من نور، هو نور عليه الصلاة والسلام طريقته نور، لكن هو الجسم تاعه من لحم ودم مثل البشر، إلا أنه يوحى إليه وهو معصوم ومحفوظ صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ووفقنا لما تحب وترضى، ويسر أمورنا وفرج همومنا وهموم جميع المسلمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.